أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ سبيلا. مذبذبين بين ذلك لا الدرك الأسفل من النار

سو أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فإن الله